شكرا فضيلة الشيخ. هذا يقول: لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة لأن الإمام في المسجد لا يعطيني فرصة، فهل تسقط عني؟ نعم، إذا لم تستطع قراءتها، لم يترك لك الإمام مجالا لقراءتها، إنها تسقط عنك لأنك معذور. نعم.